السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقي يعني الواحد بيبقى في منتهى السعادة، ويبقى يعني بينتظر اللقاء دوت بشغف شديد جدا وبلهفة لا تخطر على قلب بشر، ان احنا نلتقي كل يوم ثلاث علشان ندخل بيت حبيبنا واستاذنا واستاذ البشرية كلها صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، تخيل حضرتك إن احنا داخلين دلوقتي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة، وأوعى تنسى التأشيرة كالعادة تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع واحد من الصحابة وبيعلمه درس كبير جدا عشان يقيم وينشئ أسرة مسلمة وبيت مسلم. فبيقول له صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه عايز يقول له عايز تتجوز، ففي الغالب اللي عايز يتجوز بيطلب حاجة من الأربعة اللي جايين دولت، وأنا بأشور عليك بأن أنت تختار أهم حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعة، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعدناكم ان احنا نلتقي من الليلاد ان شاء الله مع حوار مع عاقد، لكن عايز قبل ما نبدأ اللقاء أنوه لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي عن المواعيد الجديدة للبرنامج. ربنا يجمعنا دايما على الخير. طبعا معاد البرنامج بدل ما كان ساعة أصبح ساعة ونص، ربنا يبارك فيكم، وربنا ما يجعلناش ضيوف يعني ثقلاء عليكم، ربنا يجعلني ضيف خفيف إن شاء الله على بيت كل مسلم. وبتمنى أن ربنا يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، معاد البرنامج إن شاء الله من النهاردة وكل يوم ثلاثة إن شاء الله ساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة، والإعادة هتكون بكرة يوم الأربعاء ساعة 3:00 عصرا بتوقيت مصر، 4:00 عصرا بتوقيت السعودية مكة يعني. الإعادة الثانية هتبقى اليوم الأربع اللي هو ليلة الخميس الساعة 1:30 صباحا، وهتبقى برضو بتوقيت مكة الساعة 2:30 صباحا. والإعادة الأخيرة هتبقى يوم الخميس الساعة 12 ظهرا بتوقيت مصر، 1:00 ظهرا بتوقيت مكة. ربنا يجمعنا وإياكم على خير، وإن شاء الله أخونا الأستاذ شريف أحمد سمير إن شاء الله يعرض لكم الآن إن شاء الله برضو في أثناء البرنامج مواعيد الإعادة. تعالوا نبدأ وتعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. عايز اقول حاجه لاخويا وحبيبي والاخت الفاضله، عايزين نبدا بقى الحديث عن حوار مع عاقد. ربنا يا رب يجوز كل شباب وبنات المسلمين، قولوا امين. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزقهم العفاف، وربنا يرزقهم ايضا بالذريه الصالحه اللي تعمر الكون كله بطاعه ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه واله وسلم. عايز اقول قبل ما نبدا نخش في موضوع الزواج بقى ونخش في الجد ونتكلم في العقد بقى والزواج، عايز اقول يا جماعه اللي رايح بيشتري عربيه لازم قبل ما يشتري العربيه بيقول له: لو سمحت وريني الكتالوج عشان اشوف مميزات العربيه وعيوبها واعرف بقى التفاصيل بتاعه العربيه، ويا ترى سعه المحرك تناسبني ولا لا، والمتانه بتاعه العربيه وقوه الدفع بتاعتها امامي ولا خلفي ولا 4x4 ولا المساله ماشيه ازاي. كذلك لو راح يشتري اي جهاز كهربائي اول حاجه بيبص على الكتالوج. فاحنا عايزين نبص على كتالوج الزواج. عايزين نقول انت بتفكر تنشئ بيت مسلم، صح؟ طبعا صح، ولازم تكون دي هي النية رقم واحد، ان انا مش بتجوز فقط عشان ان انا اشبع شهوة ورغبة فقط، لا، ده الهدف الاساسي ان انا بنشئ بيت مسلم، بعث في اخت مسلمة، عايز ان ربنا يكرمني بذرية صالحة تعمر الكون كله بطاعة ربنا وبهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. علشان كده بنقول طيب لو حبينا نشوف نموذج مثال حي يكون في حياتنا نقدر نقتدي ونتأسى به، فلابد ان يكون في قدامنا بيت لازم نقلده، هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عنوان الحلقة دي ان شاء الله تمهيد لحوار مع عاقد هيكون بعنوان أسعد بيت في العالم. مين هو أسعد بيت في العالم؟ معروف صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى يا جماعة ايه مواصفات البيت ده؟ تعالوا نفتح الكتالوج وتعالوا نشوف مع بعض ايه مواصفات بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علشان نقلد النبي ونعيش اسعد حياة واجمل حياة في بيت يكون مشابه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مواصفات البيت ده، مكوناته، مواصفاته، ايه الحاجات اللي موجودة فيه، علشان نعيش زي ما النبي عاش، وعلشان نعرف يقينا ان فعلا ما فيش طريق للجنة الا خلف النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. مواصفات البيت، تعالوا نشوف البناء. بيت في غاية البساطة اللي في الكون ده كله، كل البيت معمول من الخشب وجريد النخل ومن الطمي، بيت بسيط جدا جدا، لو حاجة يعني عدت من جنبه مش هقول لك بيهتز. ولذلك أمنا عائشة في يوم من الأيام لما كانت التجارة بتاعت عبد الرحمن بن عوف جاية والجمال معدية من قدام غرفة أمنا عائشة، الغرفة تهزت فيظنت ان في زلزال يعني حصل في المدينة، فقالت ما هذا؟ قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فتبسمت وقالت أجل، هذا الذي يدخل الجنة بمالي، رضي الله عنه وأرضاه. فشايف الموضوع بيت بسيط جدا من الخشب وجريد النخل ومن الطمي. طيب والأساس شكله إيه يا ترى؟ يعني الأساس جاي من إيطاليا ولا من إنجلترا ولا منين بالضبط؟ أساس بسيط جدا يا جماعة، فراش بسيط جدا، طبقة واحدة. النهاردة بيبقى يعني انتوا شايفين طبعا الوضع عامل إزاي، ربنا يا رب يوسع لجميع المسلمين. أحيانا بيكون الفراش دوت من الحصير، ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الايام كان هو وبعض الصحابه داخلين على حبيبك يا بختهم، داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم نائما على فراش على حصير. خد بالك، والحصير قد اثر في جنب النبي، فيعني حزن عبد الله بن مسعود وقال يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. بيقول له الدنيا بالنسبة لنا هو عبارة عن شوية الظل اللي احنا وقفنا تحتهم دولت وبعدين هنمشي ونسيبها. سبحان الله، ده حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. حاجة تانية، ان احيانا بيكون الفراش عبارة عن يعني ايه، يعني مش حصيره بس، لا ده يدوب يعني طبقة واحدة فقط من الفراش، بسيط جدا، والمخدة من جلد محشي ريف، من قدم محشي ليف، والموجود في البيت يدوب إبريق وصحفة وحاجات بسيطة جدا جدا. ورغم ذلك صاحب هذا البيت هو أسعد رجل في العالم، وهو الذي صدر السعادة للكون ده كله وعلم السعادة للكون ده كله. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب يا ترى كان الطعام اللي كان موجود في البيت دوت كان ايه؟ يعني يا دوب يعني كان الاكل مشويات ولا مقليات ولا الدنيا كانت عامله ازاي؟ ابدا، الاكل ابسط مما تتخيل. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير 3 أيام ورا بعض. وخبز الشعير ده يقينا ما نقدرش ناكله دلوقتي، لو اكلناه دلوقتي يعني يقطع في حلقنا. يعني خبز الشعير خشن جدا جدا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين، ولا يوقد في ابيات رسول الله نار صلى الله عليه واله وسلم. سبحان الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم لم يشبع من رضيء التمر، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت مش هو أكل اليوم كله، لا ده يدوب وجبة فقط ومش عايز حاجة بعدها. كأن النبي عايز يقول كل ما احتاج آكل لازم أرفع إيدي لحبيبي اللي خلقني سبحانه وتعالى، أقول له يا رب ارزقني يا رب العالمين، اكرمني وأنعم علي يا أرحم الراحمين. عايز أكون دايما محتاج لربنا، دايما مكسور بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكثرة الإنسان بين يدي الله عز للإنسان في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من الشعير. هو ده كان أكل النبي، كان أكل بسيط جدا جدا، وكان النبي لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل كان لا يشبع بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. أمال يا ترى، أكيد حضراتكم بتسألوا أمال فين أسباب السعادة بقى والجميلة اللي الناس عايشينها؟ فين التلاجة وفين الديب فريزر وفين المكيف وفين وفين وفين؟ مش هي دي أسباب السعادة أخويا وحبيبي؟ عايز أقول لك حاجة مهمة أوي أوي، الفلوس ممكن توفر لك الأكل لكن مش هتوفر لك الصحة، صح كده؟ لأن في ناس كتيرة قدامها الأكل لكن ما تقدرش تاكل، وفي ناس كتيرة جدا قدامها الأكل لكن ملهاش نفس تاكل، وفي ناس كتيرة جدا جدا عندها الأكل لكن مش يعني ممنوعة من كل الأكل. كان مرة واحد غني في يوم من الأيام جه لقى واحد فقير يعني ما بيشكرش ربنا على أي حاجة خالص، فبيقول له مالك؟ قال له أنا فقير وظروفي تعبانة وحياتي كلها ضنك وكده. قال له طب أنا عازمك عزومة حلوة عندي في القصر، تعال نورني بكرة وإن شاء الله تنبسط. فراح عنده فلقى أكل كتير جدا محطوط قدامه، فقال له اتفضل كل يعني لحمة هي جميلة ايه. فقال له حاضر هاكل. طب حضرتك مش هتاكل؟ قال له يا ابني أنا عندي النقرس ما أقدرش أكل لحمة. شويتين قال له اتفضل كل رز ومكرونة وحاجات كده. قال له طب وحضرتك؟ قال له يا ابني عندي السكر ما أقدرش أكل من الحاجات ديت. شويتين بيقول له اتفضل كل من يعني المانجا وبرتقال وحاجة كده. قال له طب وسيادتك؟ قال له أنا عندي أملاح يا ابني ما أقدرش أكل الحاجات ديت. شويتين بيقول له كل بقى حلويات وحل بقى بعد الاكل وكده. قال له حضرتك؟ قال له عندي السكر يا ابني ما اقدرش اكل الحاجات دي. فبص عليه الغني وقال له، قال للفقير بقى ايه رايك مين الغني انا ولا انت؟ انا اللي املك كل الفلوس والطعام والكنوز دي كلها وما اقدرش اقرب لحاجه منهم واكلها، ولا انت اللي ممكن تاكل اي اكل يتوفر لك في اي وقت رغم انك معكش فلوس؟ فقال له لا اكيد انا اللي غني. واضح. وحكيت لكم قبل كده قصه الرجل البسيط جدا، يعني قصه جميله جدا، قصه الرجل، رجل غني ومعدي على ناس بسطاء جدا شغالين فلاحين وقاعدين في الغيط بتاعهم او اللي شغالين فيه وقاعدين بياكلوا اعزكم الله مشي وبصل ومش عارف ايه وعيش بتاو وكده زي ما بيقولوا. وبعدين راجل معدي وراكب عربيه مرسيدس احدث موديل، فهو معدي فواحد من الشباب بيقول ايه ادي يا عم الناس اللي عايشه ولا بلاش. فراح رجع له قال له تعالى ايه رايك تحب نبدل؟ قال له مبدل ايه؟ قال له ما تخافش والله العظيم انا صادق في كلامي ومستعد ورب الكعبه ابدل معك، ايه رايك؟ انا عندي اربع عربيات مرسيدس وعندي اربع فلل ومش عارف كام شاليه وعندي كام مصنع وعندي كام مليون في البنك وعندي وعندي وعندي، وفوق ده كله عندي السكر والضغط والاملاح وعندي سرطان وعندي فشل كلوي وعندي وعندي، ايه رايك تشيل الشيله كلها على بعضها وانا اشيل الشيله كلها على بعضها، اخد صحتك وعافيتك وشبابك واخد كل اللي انت فيه ده كله وفقرك بالمره وانت تاخد غناية كله بامراضي كلها. قالوا لا يا عم الحمد لله ده انا عندي معده تهضم الزلط، الحمد لله رب العالمين، ده الحمد لله ده الواحد يشكر ربنا على النعمه اللي هو فيها. خد بالك عايز اقول لك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته قسم الارزاق بالتساوي، خد بالك عشان ما تطمعش في عيشة غيرك. ممكن تلاقي واحد غني لكن زوجته تعباه، وواحد فقير وزوجته مريحاه. ممكن تلاقي واحد غني ومش ده مش شرط طبعا ان كل واحد غني زوجته تعباه، يعني مش شرط. ممكن تلاقي واحد غني ولاده عاقين بيه، وواحد فقير ولاده يبوسوا ايديه. ممكن تلاقي واحد غني ولاده عندهم امراض، وواحد فقير ولاده صحتهم زي الفل، وهكذا. الارزاق متقسمه هتلاقيها في النهايه كلها واحده وكله محصل بعضه. واجمل شيء في الدنيا قعدت والله يا جماعه اتامل من خلال 18 سنه دعوه، قعدت اتامل في احوال الناس وقعدت اتامل في احوال الدنيا، لقيت اجمل حاجه في الدنيا، واحفظوا مني الكلمه ديت لو ما طلعتوش من الدرس ده الا بالجمله دي كانت كفايه. لقيت اجمل حاجه في الدنيا عارفين ايه هي؟ انها مش واقفه، انها ماشيه. طب وايه الحكمه في كده؟ حكمه الدنيا لما تكون ماشيه والعمر بيجري وكلنا هنقابل ربنا سبحانه وتعالى، ان الغني، الغني اللي فرحان بفلوسه وكنوزه لو كان بيستعملها في طاعه ربنا وكان هو مطيع لله سبحانه وتعالى وما بيعصاش ربنا بالفلوس ديت، فربنا هيكرمه ويخلف عليه في الجنه نعيم لا يخطر على قلب بشر بفضل الله، على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خد بالك، والانسان المبتلى الدنيا برضه ماشيه، فهو لما يكون راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى فالايام بتجري وما هيش واقفه، هتجري وتجري وتجري لحد ما تيجي المحطه اللي هينزل فيها ويروح للقاء ربنا سبحانه وتعالى وهو راضي عن قضاء الله، فربنا هيكون راضي عنه فهيعوضه في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلقيت اجمل حاجه في الدنيا انها ما هيش واقفه، انها ماشيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الفلوس ممكن توفر لك البيت لكن ما تضمن لكش الأمان. الفلوس ممكن تجيب لك الدواء لكن لا توفر لك الشفاء. الفلوس ممكن توفر لك الزوجة والأولاد لكن ما تضمن لكش السعادة. الفلوس ممكن توفر لك الطعام لكن ما تضمن لكش الصحة. وزي ما قلت لك الحمد لله من نعم ربنا علينا إن ربنا رزقنا بمعدة خرصاء لا تعترض على أي شيء. لو أكلت معدتك ديت يعني كباب مش هتلاقي فاكس طالع من فم حضرتك بيقول نشكر فلان الفلاني على إنه أكلنا كباب. ولو أكلتها فول مش هتروح تعمل لك محضر في اسم 6 أكتوبر. فالحمد لله رب العالمين من رحمة ربنا إن ربنا رزقنا بمعدة الخرصاء. أدينا قاعدين مع بعض أهو. حد فينا عارف مين اللي كل ومين اللي ما كلش؟ أو حد فينا عارف مين اللي كل كباب ومين اللي كل فول زي ما بيقولوا؟ إذن في المسألة الحمد لله رب العالمين كله محصل بعضه. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين. يعني السعادة تكون في إيه بقى؟ أنت بتقول لي السعادة مش في الفلوس والسعادة مش في الكنوز ولا في المناصب. السعادة في الإيمان والعمل الصالح. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. ده في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دوت في الآخرة. ولذلك قال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. الله أكبر. ولذلك إبراهيم بن آدم كان يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. أخويا وحبيبي أكيد السعادة فعلا ما هيش في الفلوس ولا في المناصب لكن مع ذلك نعمل مال الصالح للرجل الصالح. لما يكون معك فلوس بتستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى أكيد هيكون لك مكان عظيم عند ربنا. لأن الغني اللي بيستعمل ماله في طاعة ربنا ده إنسان وفي ربنا أعطاه النعمة فلم يكفر بهذه النعمة بل كانت النعمة سبب في قربه من الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي تعالى نكمل مواصفات أسعد بيت في العالم ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة أكيد عايزين تعرفوا مواصفات أسعد بيت في العالم. فعلا أسعد بيت في العالم هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة ما في أجمل في الدنيا ديت من بساطة الإنسان وتواضع الإنسان. والإنسان يعيش حياة بسيطة جدا. حياة بسيطة مش معناها أن أنا بقول لك اوعى في يوم من الأيام تبقى غني. بالعكس أنا عايزك تبقى غني وعايزك يبقى معك فلوس وعايز تبقى في أعلى المناصب وعايزك تكون ناجح. بس طول ما ربنا بيكرمك خلي نفسك تتواضع وخلي نفسك كده يعني تكون بفضل الله سبحانه وتعالى تبقى إنسان كده عندك تواضع وعندك يعني خشوع وذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. اوعى تحس في يوم من الأيام إن أنت غني أو إن أنت أحسن من حد. اوعى تحس في يوم من الأيام إن أنت أفضل من كل الناس اللي حواليك. حس دايما بإن أنت بسيط جدا. شوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اللي كان بيتعلم التواضع من سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول وددت أني شعر في صدر رجل مؤمن. وكان يقول لو نادى مناد يوم القيامة كان يقول يعني والله لا لو يعني لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب يقول لو أن مناديا ينادي يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر بن الخطاب. مع أن عمر بن الخطاب ورد فيه حديثين صحاح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. الله أكبر. بعد المناقب دي كلها عمر بن الخطاب بيقول لو هينادي منادي يوم القيامة إن كل الناس هيخشوا الجنة إلا واحد بس أكيد هو عمر بن الخطاب. ده بيقول كده عن نفسه من شدة التواضع يا جماعة. يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دلنا على سبيل القرب الوحيد أو أعظم طريق للقرب من الله. قال واسجد واقترب. ما قالش واركع واقترب. ما قالش قف واقترب. إنما قال واسجد واقترب. حط أعز مكان عندك وهو أشرف مكان الجبهة والأنف حطهم في التراب تقرب من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. كل لما تنزل تحت كل لما تطلع فوق. ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح قال من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. عشان كده مهما ربنا ادك من مال أو قوة أو علم أو شهرة أو أي حاجة أو منصب خلي عندك تواضع، وخلي عندك لين، وخلي عندك رحمة بكل الناس من حولك. يعني ربنا يا رب يرزقنا وإياكم لذة ونعمة التواضع لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف في عجالة سريعة مواصفات أسعد بيت في العالم. أسعد بيت في العالم هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت تم اختيار رقم واحد، تم اختيار أعضاؤه على أساس الدين والخلق، لأن النبي هو اللي علم الكون ده كله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هو صلى الله عليه وسلم اللي علم الكون ده كله، وقال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أول حاجة هنأسس عليها البيت زوج تقي وزوجة تقية، علشان ننشئ ذرية طيبة، يعني نباهي بها يعني في الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ويباهي بها النبي أمام الأنبياء يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تكاثروا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يمكن هيباهي يوم القيامة بشارب الخمر، لا يمكن هيباهي بالزنا، لا يمكن هيباهي بالعصا، ولكن يباهي بأمثالكم من الطائعين الساجدين الراكعين. ربنا يرزقنا إياكم نعمة الطاعة ونعمة الثبات على الطاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أول أساس تم عليه بناء هذا البيت العظيم إن البيت دوت مؤسس على اختيار أعضاؤه على أساس الدين والخلق. ثاني حاجة، بيت يعمر الإيمان والتقوى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي بيعلمنا ان يا جماعة المسألة مش مسألة ان انا هتجوز وخلف وولادي هيخلفوا واعز الولد، لكن لا، ده المسألة مسؤولية عظيمة جدا، وهنتسأل يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون. وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. ولذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين. ولذا ابن مسعود يعلق على هذا اللفظ أو على هذه المقدمة في آيات كثيرة جدا، يقول: إذا سمعت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا فأصغ له سمعك. ليه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ قال: فإنما ستؤمر إما بخير أو ستنهى عن شر. ربنا هيأمرك إما بخير إما سينهاك عن شر. ده ربنا اللي بينادي عليك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عشان كده عايزك تتخيل ان البيت اللي انت محتاج ان انت تبنيه، البيت دوت لازم يكون زي بيت النبي. البيت ده لازم يكون فيه صلوات خمس، لازم يكون فيه قيام ليل، لازم يكون فيه صيام نوافل، لازم يكون فيه بر واحسان، لازم يكون فيه حب الخير للناس، لازم يكون فيه نشر الخير للكون ده كله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول: رحم الله رجلا، يعني بيدعي لك بالرحمة. عايز اقول لك انت تتمنى تشوف النبي؟ طبعا تتمنى. طب ايه رأيك تدفع كم عشان تشوف النبي؟ ادفع عمره كله. وهو النبي قال كده، قال: ان من احب الناس او ان احب يعني ان من احب الناس الي قوم يأتون من بعدي يود احدهم لو انه فقد اهله وماله وانه رآني. وفي رواية: من أشد أمتي لي حبا قوم يأتون من بعد يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. طيب تدفع كم عشان تشوفه؟ طب تدفع كم عشان تشوفه ويدعي لك ويقول لك ربنا يرحمك، يا رب يكرمك برحمة ربنا. خد بالك، فبيقول رحم الله رجلا وسمى رجل، لأن هي دي الرجولة الحقيقية. الرجولة مش في العضلات ولا في الفلوس، ولا زي ما بيقولوا الراجل ما يعيبوش إلا جيبه، لا، الراجل ما يعيبوش إلا دينه. خد بالك، فهي دي المسألة. لو ما عندوش دين ده هو ده اللي يعيبه، واللي يزينه أن يكون عنده دين وحياء وخلق. خد بالك من المسألة المهمة دي. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. خد بالك، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فإن قام، في الرواية الثانية فإن قام وصلي، كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان يا جماعة كان نزل عند رجل اسمه أبو عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي بيقول: لما تضيفت أبا هريرة أسبوعا كاملا، بيقول: ما من ليلة مرت إلا وهو يقوم يعني كان بيخلي القادم بتاعه يقوم تلت الليل الأولاني ثم يوقظ أبا هريرة فيقوم تلت الليل الثاني ثم يوقظ أبو هريرة امرأته فتقوم التلت الأخير ثم يقوم جميعا فيصلوا صلاة الصبح. ما شاء الله. كان في واحد برضو من التابعين اسمه الحسن بن صالح، وكان ليه أخوه اسمه علي بن صالح، وكانوا عايشين الاثنين مع أمهم، فكانت أمهم تقوم تصلي التلت الأولاني وثم صحي علي، فعلي يقوم يصلي التلت التالي، فعلي يصحي الحسن، فالحسن يصلي التلت التالت، وبعدين الحسن يصحيهم يقوم يصلوا صلاة الصبح بيوت عمرانة بطاعة ربنا. فلما ماتت أم الحسن وعلي، إيه اللي حصل؟ الاثنين قسموا الليل ما بينهم، هو يصلي علي يصلي النص الأولاني والحسن يصلي النص الثاني. فلما مات علي قام الحسن الليل كله، لأنه كان عايز أن البيت دوت يفضل عمران بطاعة ربنا وبهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أزواجه لقيام الليل صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بيت مؤسس على التقوى، تم اختيار الأعضاء على أساس الدين والخلق. الحاجة الثانية بيت عمران بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. الحاجة الثالثة بيت يعمره الحب والمداعبة أحيانا. ما ينفعش يا جماعة أن الحياة تبقى جامدة. الحياة في حد ذاتها أصلا فيها قسوة، الحياة صعبة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب، في عناء. أصل الحياة أصلا جبلت على التعب. فلما تكون الحياة أصلا فيها مشاكل وفيها مشاغل وفيها عناء وفيها يعني أشياء كتيرة جدا بتتعب الإنسان، فمن باب أولى إن احنا نتراحم فيما بيننا وبين بعض. مرة واحد اتصل بي على الهواء فبيقول لي إيه الحل؟ إيه الحل للحياة اللي احنا عايشينها ديت؟ قلت له الحل الوحيد الوحيد وما فيش حل تاني، احنا نرجع لربنا وإن احنا نرحم بعض. لأن النبي قال الكلام ده كله في كلمتين، قال ايه؟ ارحموا ترحموا. اللي عايز ربنا يرحمه لازم يرحم الناس من حواليه، اللي عايز ربنا يكرمه لازم يكرم الناس، اللي عايز ربنا يغفر له لازم يغفر ويسامح الناس، وهكذا. والجزاء من جنس العمل، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. من لم يرحم او من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هي دي المساله، معادله سهله جدا جدا، لكن لو نعي هذه المساله، انت طول ما انت بترحم الناس من حواليك يقينا هتفوز برحمه ربنا سبحانه وتعالى، لانه اولى برحمه العباد من العباد بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك لازم البيت يبقى فيه شيء من الحب، مش شيء، لا، لابد ان هو يكون مؤسس اصلا على الحب. مملكه الحب، مملكه السعاده. المملكه ديت قوام هذه المملكه او الشركه ديت، عايزين نسمي الزواج شركه لنشر الحب والسعاده والالفه والوفاء. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الموده الحب والرحمه، فإن اختفت المودة بعض الشيء تبقى الرحمة، فلابد يكون في مودة ورحمة. البيت يا جماعة مؤسس على الحب وعلى السعادة. المرأة بطبعها عاطفية، ما يهمهاش الذهب اللي انت هتجيبه لها، ما يهمهاش هتكتب باسمها كم شقة وكم بيت وكم عربية، كل اللي يهمها من الدنيا دي كلها انها تشوف منك المودة والرحمة والحب والحنان والمعاملة الطيبة والكلمة الحلوة، تؤثر المرأة بفضل الله سبحانه وتعالى. أحيانا ممكن إنسان يكلف نفسه تكاليف كبيرة جدا ويجي من بره جايب لزوجته عقد ألماز، يعني واخد بال حضرتك، ومكلف نفسه 15-20 ألف جنيه، وأول ما يخش على زوجته يقول لها خدي هدية على الله يتمر. هو كده ضيع كل الإحسان اللي عمله ده كله بالكلمة الوحشة دي. لكن ممكن زوج تاني ذكي جدا يخش على زوجته وإيد ورا وإيد قدام معوش أي حاجة خالص، ويقول لها الود ود يا حبيبتي، والله أجيب لك الدنيا كلها، ود ود أجيب لك حتة من الشمس، لكن سامحيني والله يعني العين بصيرة والإيد قصيرة، تقول له حبيبي كفاية كفاية عليا دخلتك، كفاية عليا إن أنا أشوفك، كفاية عليا إن إحنا عايشين في خيرك. وهو الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، يعني وهدوا إلى الطيب من القول. يعني سبحان الله، ده نعمة كبيرة جدا جدا، إن من مواصفات أهل الجنة إن هم ما يقولوش إلا الكلمة الحلوة الطيبة الجميلة. ومن صفات حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كل كلامه كان خير، كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة، حتى لما كان يعوز يعاتب حد لما يكون أخطأ في خطأ ما، ما كانش يقول له أنت عملت كذا وأنت اللي سويت كذا، كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. شوف يا أخي الذوقيات والأحاسيس العالية الجميلة من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلازم يكون في شيء من الحب والمداعبة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم زي ما هيجي إن شاء الله ونشوف بقى طبعا لما نخش البيت بقى المسلم ونشوف قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتعامل مع ازواجه، كان بيسابق ام عائشه. والحديث ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خارج مع الصحابه، فراح قال لهم تقدموا، كان معاه في كان عمل قرعه، فطلعت ام عائشه هي اللي هتخرج معاه تسافر معاه، قال لهم تقدموا، فتقدموا، فراح مداعب ام عائشه لها تسبقيني، قالت له سبقت، قالت فكنت خفيفة لم أحمل اللحم لسه ما تخنتش، قالت فسابقني النبي فسبقته. النبي ما نسيش بقى الموضوع ده، بعد كم شهر برضو كان مسافر وعمل قرعة، فطلع برضو إيه في نصيب أمنا عائشة، فخارج معها ومع الجيش، فقال تقدموا، فتقدموا، فقال لها تسبقيني، قالت له سبقت، قالت فكنت في الوقت دوت يعني تخنت شوية وحملت اللحم، ما بقتش حركتها سهلة زي الأول، فبتقول فسابقني النبي فسبقني فقال هذه بتلك. واحد واحد، شوف قد ايه ده مين سيد ولد آدم اللي مكلف بدعوة الإنس والجن والبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للإنس والجن والمؤمن والكافر صلى الله عليه وسلم، فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل حضرتك في يوم من الأيام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم عائشة، وفجأة راحت داخلة السيدة سودة بنت زمعة. أم عائشة كانت عاملة أكلة كده اسمها الخزيرة، خزيرة كده إيه أكلة كده عبارة عن عجين مع عسل، مع عاملة زي إيه عارف حضرتك زمان أهالين زمان كانوا يعملوا لنا إيه أكلة كده كانوا عارفينها الناس اللي بتوع زمان، يعني اسمها سد الحنك، يعني واخد بال حضرتك كان على طول أول ما تاكلها تسد كل حاجة، يعني تقفل المراوح كلها. فكان إيه هي بقى أمنا عائشة عاملة أكلة شبيهة بالأكلة دي، فراحت أول ما دخلت أمنا سودة، فأمنا عائشة يعني بتعزم عليها بتقول لها كلي، قالت لها مش هاكل، فضحكت معاها أمنا عائشة قالت لها لا تأكلن أو لا ألطخن بها وجهك، يا تاكلي إما يعني هرميك بيها، فما رضتش تاكل. فراحت أم عائشة واخدة كومة كده من العجينة ديت وراحت ضربها في وش مين؟ أمنا سودة. فالنبي كان إيه قاعد وساند نفسه على أمنا سودة على أم عائشة، فراح شايل رجليه من على أمنا سودة عشان تاخد راحتها وترد بقى. فراحت أمنا سودة، طبعا أمنا سودة كان يعني إيه كان ضخمة الجسم وكده، فكانت إيديها ما شاء الله كبيرة، فراحت واخده بقى كومه حلوه كده متظبطه قد الكومه اللي واخداها امنا عائشه مثلا 3 4 مرات، وراحت مكوراها ورزعاها في مين؟ في امنا عائشه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والجلسه كلها كانت جميله وبسيطه جدا جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام كان فرحان جدا بان امنا عائشه بتمازح امنا سوده، وان امنا سوده بترد على امنا عائشه، وانتهت المشكله وجميله جدا وحياه ابسط من البساطه. ما عملش مشكله، ما قالش انتوا بتعملوا كده قدامي، انتوا مش عاملين حساب ليا، انتوا هو عارف ان هم بيمزحوا مع بعض صلى الله عليه واله وسلم. فالحاجه جميله ومليانه بالود والرحمه. وهذكر لك قصتين كده جمال جدا جدا بمناسبه الموده والرحمه، ولكن يعني الوقت بيجري معاكم بسرعه، ربنا يبارك فيكم، بحبكم في الله، نلتقي بعد الفاصل، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي إن شاء الله بتمنى أن احنا نتواصل طوال الأسبوع على الإيميل الخاص بالبرنامج، واللي هيزوره الآن أخونا وحبيبنا الأستاذ شريف إن شاء الله هتشوفه الآن، وإن شاء الله ده الفاصل الثالث، في فاصل ثاني إن شاء الله هنستقبل فيه اتصالاتكم لمدة على الأقل من 25 دقيقة لنص ساعة إن شاء الله، عشان ناخد راحتنا معاكم وندردش مع بعض ونفتح حوارات، ونكون يعني قدرنا أن احنا إن شاء الله نوفي طلبات طلباتكم كلها، ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على الخير دائما، وإن شاء الله يعني ربنا يبارك فيكم. طول الأسبوع بنتواصل معكم على الإيميل اللي هيكون ظاهر الآن على البرنامج، والأرقام هتكون موجودة إن شاء الله، هنتواصل في الفاصل الأخير إن شاء الله اللي جاي ده مع تليفوناتكم واتصالاتكم، وأهلا بيكم ومرحبا، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. تعالوا نشوف موضوع إن المواصفات من ضمن المواصفات، أسعد بيت في العالم مليء بالمودة وبالمحبة. عايز أقول لكل زوج لازم يكون قلبك فعلا بيتسع لحب زوجتك، لازم تكون فعلا من جواك بتحس إن زوجتك دي أغلى كائن في الكون ده كله بعد النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، وبعد الأم والأب لازم تكون زوجتك ليها مكانة عالية، ربنا يبارك فيك. تعال نشوف أم سلمة وأبو سلمة. أم سلمة زوجها وحبيبها أبو سلمة وهو خلاص يعني في بداية السكرات بيقول لها: يا أم سلمة يعني أوصيك أن تتزوجي من بعدي، أنا بوصيك أن أنا مش عايزك تعيش لوحدك لأن أنا خايف عليك، فعايزك لما موت تتجوزي من بعدي، خايف على زوجته مش عايز أنها تعيش لوحدها في الدنيا ديت. فقالت له: هل أجد خيرا منك يا أبا سلمة؟ أنا ممكن ألاقي واحد زيك فين؟ شفت الحب وصل لدرجة إيه؟ وعلى فكرة في نساء كتير جدا من أمهاتنا ربنا يا رب يبارك في أعمارهم يا رب العالمين، عايشين على الود وعلى الوفاء وعلى الذكريات الجميلة الواحدة فيهم، خصوصا أمهاتنا الناس الجيل الجميل الفريد دوت، خصوصا أمهاتنا دولت كانت الواحدة لما زوجها بيموت تفضل عايشة على ذكريات، تعيش في حياتها كلها عشان تربي ولادها. وقدامنا نماذج بالآلاف بفضل الله، بقول لهم جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين، إن أنتوا فعلا قدمتوا صورة عظيمة للوفاء. فأم سلمة بتقول له: هل أجد خيرا منك يا أبا سلمة؟ يقدر ربنا بعد موت أبو سلمة يتقدم لأم سلمة كتير جدا من الصحابة، فترفض كل اللي تقدم لها لحد ما تقدم لها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لها رسول إن أنا عايز أتجوزك يا أم سلمة صلى الله عليه وسلم، فقالت له: قل لرسول الله إني امرأة يعني كثيرة الأولاد، وإني كبيرة في السن، وإني غيرة، أنا كمان عندي غيرة ما أقدرش إن أنا أتحمل إن أنا أكون زوجة لي أكتر من ضرة يعني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليها ويقول: أما إذا كنت كبيرة في السن فأنا أكبر منك سنا، وأما إذا كنت ذات عيال فلست أنا برازقهم، يعني ربنا هو اللي بيرزقهم سبحانه وتعالى، وأما إن كنت غيرة فأسأل الله عز وجل أن ينزع الغيرة من قلبك، فنزع الله الغيرة من قلبها وكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان في درس جميل قوي إن النبي علمها درس حلو قوي، قال لها صلى الله عليه وسلم، قال لها: ما من مؤمن يصاب بمصيبة فيقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت: ومن هل أجد خيرا من أبي سلمة؟ لكنني قلتها لأن النبي دلنا عليها، فقلت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فأجرني الله في مصيبتي وأخلف لي خيرا من أبي سلمة، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني مواقف جميلة جدا ومؤثرة. وبرضو تحضرني سورة أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب. أبو أيوب وأم أيوب بالبلد كده بلغة العصر كانوا الاثنين على موجة واحدة، الاثنين لما جه النبي وعاش في بيتهم 7 شهور الاثنين على موجة واحدة، هو يكرم النبي وهي تكرم النبي، هو بيحب النبي وهي بتحب النبي، على طول بيحرصوا تماما على راحة النبي. ولما اتهمت أمنا عائشة في حادثة الإفك، إذا بأم أيوب تقول لأبي أيوب، تقول له: يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي أكنت تفعل ما اتهمه الناس به؟ قال: لا. قالت: فوالله لصفوان أفضل منك يا أبا أيوب. فأبو أيوب قال لها: وأنت لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما اتهمت به؟ قالت: لا. قال: فوالله لعائشة خير منك يا أم أيوب. فيعني سبحان الله، فنزلت آيات عظيمة جدا في أم أيوب وأبو أيوب، كانوا الاثنين على موجة واحدة. ربنا يا رب يجعل كل أزواج المسلمين وكل بيوت المسلمين بلغة العصر على موجة واحدة، زوج فهم زوجته. بيعجبني جدا جدا لما أسمع زوجة تقول: أنا بمجرد بس ما زوجي بيبص لي ببقى فاهمه وعايز إيه، ومن غير ما يتكلم ومن غير ما ينطق ولا كلمة أنا ببقى عارفة هو عايز يأكل ولا عايز يشرب ولا عايز إيه بالظبط، أنا ببقى فاهمة كل حاجة. جميل قوي إن يبقى فيه توافق وألفة ما بين الزوج والزوجة، علشان الأولاد لما بيشوفوا الأب والأم بيحبوا بعض وبيعزوا بعض وبيودوا بعض، والله بينشأوا نشأة جميلة جدا جدا. أنا عن نفسي أذكر، ودي مسألة شخصية جدا، أذكر أن أم وأبويا يعني أم الله يرحمها رحمة واسعة، والدي ربنا يشفيه وبارك لنا في عمره، سبحان الله، والله الذي لا إله غيره، عمري في حياتي ما شفت مشكلة قد كده بين أم وأبويا، سبحان الله، بيحبوا بعض جدا، بيعزوا بعض، بيحترموا بعض، عمر ما حد فيهم قال للتاني كلمة وحشة، عمر ما حد فيهم جرح التاني، عمر ما حد فيهم تحامل على التاني، بالعكس الاتنين بيرعوا بعض وبيحبوا بعض وبيعزوا بعض. احنا نشأنا في جو الحب ده، استفدنا اجمل استفادة وعشنا اجمل ايام حياتنا كلها مع اب طيب وام طيبة، ربنا يا رب يجمعنا بيهم في الجنة رب العالمين. من مواصفات اسعد بيت في العالم البيت دوت يا جماعة، بيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ما فيش اعتراض على امر الله ولا على قضاء الله، ده من ضمن مواصفات البيت السعيد. عشان عايز تنشئ بيت سعيد لازم تتوقع ان الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، ممكن يحصل لك حاجة لا قدر الله، وممكن يحصل لزوجتك أو لأولادك، خلي عندك دايما رضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله ده بيسمون العلماء جنة الرضا، جنة الرضا فعلا، ان انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير، خد بالك، وليس ذلك لأحد الا للمؤمن، الا هيحصل له يا رسول الله، قال ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يجي لك الخير بتشكر ربنا، يجي لك الشر اللي هو من وجهة نظرك أنت هو شر لكنه عند الله سبحانه وتعالى هو خير، فلا تدري لعل وعسى يمكن يأتيك البلاء، وهو البلاء ده هو سبب دخولك الجنة. سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى عليه، حديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة. الله، ربنا كتب لحضرتك أو كتب لحضرتك إن أنت أو أنت من أهل الفردوس الأعلى، أعملنا مش موصلانا للدرجة دي، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. الله، يعني ربنا يبتلينا، طب ما ممكن نعترض، لا لا لا، مع البلاء يرزقنا الصبر والرضا لحد ما نوصل للدرجة في الجنة اللي ربنا قدرها لنا، وبعدها يترفع البلاء، مفيش بلاء بعدها، خلاص وصلنا للدرجة ديت. ربنا يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. تعالوا ندي كم مثل كده جمال جدا من أمثلة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. أم سليم لما تزوجها أبو طلحة الأنصاري، وكان مهر أم سليم حضراتكم طبعا فاكرين، كان مهر أم سليم الإسلام، إن أبو طلحة لما أسلم كان مهرها الإسلام، إن هو يسلم هو ده مهري، قالت له فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. فلما ذهب وأسلم قال راوي الحديث فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. أنجبت منه طفل صغير، الطفل ده في يوم من الأيام جاله مرض، فأبو طلحة خارج رايح بره البيت، رايح مشوار، رايح شغله، رايح أي مكان، فساب الطفل هو مريض، خرج أبو طلحة، الطفل بعدها بساعة ساعتين مات. فأم سليم قالت لأهلها اوعى حد فيكم يبلغ أبا طلحة بموت ابني، أنا اللي بلغه بموت ابني. فراحت مغسلاه ومكفناه وسايباه على السرير بتاعه متغطي. فجاء أبو طلحة من بره قال كيف حال الصبي؟ قالت هو أهدأ ما يكون. هو فهم أن الصبي شفي من مرضي، وهي قصدها أن هو مات خلاص، هو أهدأ ما يكون. أعدت له الطعام والشراب وتزينت له، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأتي. ثم قالت له بعد ذلك يا أبا طلحة لو جالك حد وحط عندك وديعة وبعد فترة طلبها تديها له؟ قال لها طبعا. قالت له بس هو سايب عندك الوديعة بقاله فترة كبيرة. قال لها ده من باب أولى أن أنا أردها له. قالت فإن الله عز وجل قد أخذ الوديعة التي جعلها عندنا، لقد قبض روح ابنك. فحزن أبو طلحة وراح اشتكاه للنبي، قال له يا رسول الله عملت كذا وكذا. فضحك النبي وابتسم وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فأنجبت من هذه الليلة ولدا صالحا، أنجب هذا الولد 10 من الذين حملوا كتاب الله وحفظوا القرآن بعد ذلك كما قال راوي الحديث. كل ده ببركة الرضاء بقضاء الله سبحانه وتعالى. عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام جاله مرض الآكلة في رجله، عروة بن الزبير اللي كان يعني ملى الدنيا كلها بالفقه والدين والورع والعبادة، حاجة ما شاء الله، عروة بن الزبير بن العوام. فلما جاله مرض الاكل قالوا له هنقطع لك رجليك نسقيك كأسا من المرقد حاجة كده تتوه عقلك عشان ما تحسش. قال لا والله لا أذهب عقلا منحني الله، ولكن استنوا انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي فلن أشعر إن شاء الله. أول ما دخل في الصلاة الله أكبر، قرأ القرآن وركع وسجد. أول ما سجد مسكوا رجليه وبدون بنج ولا أي شيء يذهب العقل قطعوا لرجله بالمنشار. فلما أفاق بعد يوم أغشي عليه يوم كامل مغمى عليه، فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك، وفي نفس الوقت وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. ابنه البكري الكبير محمد مات في نفس اللحظة اللي اتقطعت فيها رجل أبوه عروة بن الزبير. فماذا قال عروة؟ قال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت يا مدتني، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت يا معفتني. أعطيتني أربعة أولاد وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورضاه في آخر أيامه عمي بصره، وسعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، النبي هو اللي دعاه، قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سعد بن أبي وقاص لما رجع في آخر أيامه إلى مكة، وكان عايش فترة كبيرة برا مكة، فكان الناس عارفين أنه مستجاب الدعاء، كان كل واحد يخش عليه يا سعد ادعي لي أن ربنا يكرمني ويرزقني بالذرية، ادعي له ربنا يرزقه بالذرية، ادعي لي أن ربنا يشفي زوجتي، ادعي له فربنا يشفي زوجته. فشاب كده اسمه عبد الله بن السائب قال رحمك الله يا عماه، أنت تدعو للناس فاستجيب الله دعائك، أما تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ قال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري، أنا فعلا نفسي عينيا ترجع، لكن ربنا لما اختار لي أن بصري يذهب قضاء عندي أحسن من رجوع بصري. رضا بقضاء الله شيء عجيب جدا. تعالوا نشوف من ضمن المواصفات هذا البيت السعيد، أسعد بيت في العالم، بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بيت حريص جدا على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله. ربنا أمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل رب زدني علما، يا رب علمني وزودني علم وارزقني العمل بهذا العلم. كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك علما نافعا. شوف ده العلم النافع هو العلم اللي الإنسان بيستفيد منه ويفيد به الآخرين. كان سبحان الله كانت يعني، ولذلك احنا بنقول يا جماعة احنا بنطلب العلم ليه؟ ابتغاء مرضات الله. لازم اترك بصمة في الكون ده كله، هطلب العلم عشان اتعلم ازاي اعبد ربنا، ده الاصل فيه، واعمل بهذا العلم ثم ادعو الناس جميعا الى هذا العلم. ولذلك كانت ام سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة كانت تقول يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، وكانت تقول له يا بني اذا تعلمت كلمة من العلم ولم تزدك قربا أو لم تزدك قربا من الله فاعلم أن هذا العلم وبال عليك. إن الإنسان يا جماعة كل ما يتعلم لابد أنه يخشى ربنا، ولابد أن يكون قريب من ربنا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أقرب الناس، وأخشى الناس لله، ده الأصل في الموضوع يا جماعة. ليه؟ لأن هم أكتر ناس عارفين قدرة ربنا، وعارفين مدى عظمة ربنا، وإن كان ما فيش إنسان يستطيع أن يحيط بمدى عظمة ربنا ومدى قدرة ربنا، لكن العلماء يعني عارفين شيء عظيم جدا وشيء كثير جدا جدا من عظمة ربنا وقدرة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان أخشى الناس لله وأتقى الناس لله هو اللي صلى عليه دلوقتي حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله. ولذلك البيت يا جماعة لازم يكون بيت سعيد. وإحنا عايزين نقول حاجة، لو فاكرين حضراتكم لما ذكرنا مرة قصة زواج بنت سعيد بن المسيب، أنا مش هذكر القصة لكن أذكر بس الشاهد في القصة، لما تزوجها كثير من أبي وداع شاب فقير جدا، سعيد بن المسيب رفض يجوزها للوليد بن عبد الملك اللي هو ابن أمير المؤمنين، وجوزها شاب فقير اسمه كثير بن أبي وداع. فلما تزوجها وأصبح الصباح فبيقول رحت عشان إيه، أو عايز أقوم عشان أطلب العلم بقى على يد أستاذي سعيد بن المسيب، فقالت إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب. قالت لا اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. فجلس معها شهرا كاملا يتعلم على يديها العلم الشرعي، ثم ذهب بعد ذلك إلى أبيها. إلى آخر القصة اللي انتوا عارفينها. آخر حاجتين يا جماعة من مواصفات البيت اللي هو أسعد بيت في العالم، بيت بيشعر بآلام الغير ويدخل السعادة على الكون كله، بيت بيصدر السعادة زي ما بيقولوا. احنا طبعا في انتظار اتصالاتكم بعد 3 دقائق بالضبط ان شاء الله، ونسعد باتصالاتكم. فتح مع بعض مواضيع كتيرة جدا حول اسعد بيت في العالم. ربنا يا رب يملى بيوتكم بالسعادة والحب والألفة والمودة. قولوا امين. بيت بيشعر بآلام الغير ليه؟ لان علمنا النبي كده صلى الله عليه وسلم، قال كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن قال احب العمل الى الله سرور، اي سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد له جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ربنا يثبت أقدامه على الصراط. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يا الله سبحان الله. تحضرنا قصة جميلة جدا، قصة طفل يتيم. في يوم من الأيام كان ليه بستان، وكان بستانه دوت بجوار بستان واحد من الأنصار. واختم بالقصة دي واستقبل اتصالاتكم. فكان بستانه بجوار بستان واحد من الأنصار، فحب يبني جدار بين بستانه وبين بستان الرجل الأنصاري. فجاي ابن الجدار لقى في نخلة تعترض الجدار، فاستأذن من الأنصار قال له ممكن ابني الجدار من حوالين النخلة وخلي النخلة عندي؟ قال له لا. قال له طيب بيع لي النخلة، مش عايز تديني هدية، بيعها لي. قال له لا. قال إذن أشكوك إلى رسول الله. فالرجل زعل إن هو راح يشتكي للنبي، ولذلك هو عند هو ما قصدش معصية النبي، لكن هو زعل إن الغلام ده راح اشتكى للنبي. فراح الغلام اليتيم اشتكى للرسول، فجاي الرسول مع النبي، فجاي الرسول صلى الله عليه وسلم مع الغلام ده علشان يشوف القضية ديت صلى الله عليه وسلم. فقال للرجل الأنصاري قال له أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال بعه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. يلا بقى إيه يعني حاجة أعظم، يعني صفقة ممكن تعملها في حياتك. فرفض الرجل مش معصية لرسول الله، لكنه زعل وخد العند معاه لأن الغلام راح اشتكاه للنبي. فإذا بأبي الدحداح واقف جنب النبي، قال له يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فراح أبو الدحداح مكلم الرجل الأنصاري قال له هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال له طبعا، وفي حد في المدينة ما يعرفش بستان أبو الدحداح؟ وكان أجمل بساتين المدينة، كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور، وكان التمر اللي بيطلع من بستان أبي الدحداح كان أجمل تمر في المدينة. فقال له كل ما في البستان هدية لك بشرط أن تعطيني النخلة. قال أعطيتك النخلة. فرجع أبو الدحداح وقال لرسول الله يا رسول الله لقد اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم وجعلتها لله جل وعلا. فإذا بالحبيب المصطفى يمسح على لحيته وهو يبتسم ويقول كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، أي كم من نخلات مثمرة لأبي الدحداح في الجنة. راح أبو الدحداح عشان يسلم الرجل الأنصاري البستان بتاعه، فراح هناك فسمع صوت زوجته وأولاده جوه البستان، فراح منادي من ورا السور يا أم الدحداح. فقالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله. فصرخت المرأة وقالت ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. وهي خارجة من البستان طفل من أولادها خد طمراية من الأرض حطها في بقه ولسه هياكلها، راحت حط أيديها ومطلعت الطمراية ورمتها في الأرض وقالت له سامحني يا بني فقد بعناه لله. يا سلام، دي كانت بعض المواصفات لهذا البيت، ولسه في صفة تانية بس هنقولها من خلال الاتصالات ان شاء الله. مين معانا يا استاذ شريف؟ فاصل. طيب حاضر، يبقى يعني فاصل بسيط ان شاء الله ثم نواصل ونستقبل كل اتصالاتكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. يعني ده الفاصل الأخير أو ده الجزء الأخير من حلقتنا الليلة دي، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم وربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما. الحقيقة طبعا عايز أقول إحنا إن شاء الله نتمنى أن إحنا نتواصل كل أسبوع على الإيميل الخاص بالبرنامج اللي هيعرض الآن على الشاشة، وإن شاء الله أنا في انتظار تليفوناتكم الآن. لكن في عجالة سريعة كده بنقرأ بعض الاس ام اس اللي جات لنا من خلال جروب البرنامج على الفيسبوك واللي وصل عددهم الحمد لله ل 7300، ربنا يبارك فيهم ان شاء الله، واتمنى يوصلوا لمليون واحد على جروب او على الفيسبوك على الجروب الخاص لبرنامج ليلة في بيت النبي، عشان ربنا يجمعنا يوم القيامة ان شاء الله على حوض النبي ونقول له يا رسول الله. هو ده الجروب بتاع الفيسبوك اللي كان يعني بيشتاق ان هو يتعايش مع ليلى في بيت النبي. حقيقة الطفلة فاطمة طارق الرقم ابو عجلة سريع كده بعض اسم اس اللي وفقت لها لحد ما نستقبل اتصالاتكم. الطفلة فاطمة طارق قالت اتحجبت هذا الاسبوع وهي تهدي هذا الحجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا يا فاطمة، ربنا يبارك فيك ويثبتك. الأخت محبة أمهات المؤمنين بتقول بالله عليك تدعيني بالشفاء، عندي عملية قريبا، ربنا يا رب يشفيك يا رب ويشفي مرضى المسلمين. وهديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إني صابرة وراضية وبحتسب الأجر، ودعي لي يا شيخ بالزوج الصالح وكل بنات المسلمين، ربنا يرزق كل بنات المسلمين يا رب أزواج صالحين رب العالمين. الأخ محمد طاهر بيقول هديتي للنبي عليه السلام إنه أصلي عليه عشرا قبل النوم وعند الاستيقاظ. أبشرك أخ محمد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. أخ بلال من مصر بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إنني مواظب على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. برضو أبشرك إن قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة ده من أسباب دخول الجنة، لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ أسامة يوسف بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أنهي حفظ القرآن كله وأسعى لتعليمي مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ربنا يبارك فيكم يا رب واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يا شيخ محمود إني أريد حفظ إني أريد أن أحفظ ابن القرآن هدية لرسول الله وأريد زيادة وقت البرنامج. الأخ محمد مدني وبنقول له الحمد لله وقت البرنامج زاد، ربنا يبارك فيكم. الأخت إيمان خاطر بتقول الله يعزك يا شيخ محمود ويعز حضرتك يا رب ويعز كل المشاهدين وكل المسلمين، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إني هداوم على قيام ليل. أبشرك إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل قال له وعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا وينادي علينا، هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. الأخ خالد من سوهاج بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه. الأخت ليلى شعبان إبراهيم بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أخذ أخواتي لطريق الخير. في اتصال؟ طيب مين معنا؟ السلام عليكم. الأخت هبة السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك. أنا بحب حضرتك في الله، ربنا يحبك ويسترك دنيا وآخرة. إنك غيرت في حياتي حاجات كتير أوي يا سيدي. اللهم لك الحمد يا رب. اتفضلي يا أخت هبة، اتفضلي. وأتمنى أن لي أدعي بيه كده يا رب بالزوج الصالح كده، ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح وكل اخواتنا اللي قاعدين قدامنا يا رب العالمين، اللهم امين. وتدعي لخالاتي كده بالذريه الصالحه ان شاء الله. حاضر عليا، ربنا يرزقهم يا رب بالذريه الصالحه رب العالمين. جزاكم الله خير اخت هبه، ربنا يحفظك ويسترك يا رب العالمين. مين معانا تاني يا شريف؟ طيب الاخت ايمان خاطر بتقول هداوم على قيام الليل. الاخ علي ابو يوسف بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم اني اتبع سنته. خالد من سوهاج الأخ حيان السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حسان كيف؟ أستاذ السلام عليكم كيفك؟ طيب الأخ خالد من سوهاج بيقول هديت النبي عليه السلام كثرة الصلاة عليه، ربنا يحفظك ويعزك ويعلي قدرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت ليلى شعبان إبراهيم بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول هديت النبي عليه السلام إني أخذ أخواتي لطريق الخير. الأستاذ محمد نافع بيقول وربنا يجزيك كل خير على ذوقك يا أستاذ محمد، بيقول هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم إني بحبك في الله، حبك الذي أحببتني فيه، ربنا يجمعني وإياك والمشاهدين تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. الأخت يوكو درويش بتقول هديتي إني أترك أي حب غير حب الله. إلى أن يرزقني الله بالزوج الصالح. هو ده واجب علينا للرسول، بس في الزمن الغريب ده كله تاه على بعضه. ادعوا لأختي ولي بالأزواج الصالحين، ربنا يرزقك ويرزق كل أخواتنا بالأزواج الصالحين. الأخت نزهة من المغرب بتقول: السلام عليكم شيخ محمود، والله إني أحبك في الله وبشاهد كل حلقات البرنامج، يا رب نلتقي في الجنة آمين يا رب العالمين، ونكون بجوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هديتي أنا وأمي للنبي 500 صلاة عليك كل يوم، وجزاك الله عنا خير الجزاء، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويرفع قدركم بصلاتكم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت ابنة يوسف الحسني أو الحسن بتقول: هديتنا للنبي صلى الله عليه وسلم إني سأتزوج زواجا إسلاميا شرعيا، ولن تكون فيه أي مظاهر من المظاهر التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ أحمد محب الصواف من طنطا بيقول: هديتي للحبيب إن هذاكر علشان أكون برا بأهلي وأنصر الإسلام، ومش هسيب أي صلاة إن شاء الله، ربنا يثبتك ويعلي قدرك رب العالمين. حقيقة يعني رسائلهم بتفرح الواحد، لأن الواحد بيبقى فرحان جدا يشوف ثمرة جميلة للبرنامج. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الأخت أسماء من المغرب، حد معنا؟ الأخت أسماء من المغرب بتقول: هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم هي المداومة على صلاة الفجر في وقتها، وملء وقتي بالذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسامح أي حد قام بإيذاء، ربنا يبارك فيك، فعلى إنسان ما زاد بعفو إلا عزا. مين معنا الشريف؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. معلش توط الصوت يا أستاذ الشريف شوية. اتفضل أستاذ إبراهيم. حضرتك أنا بستفسر بس عن زيارة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. معلش أنا الصوت الحقيقة صوت عالي جدا، مش عارف مش عارف أبايز الكلام. أستاذ الشريف وطي الصوت شوية. اتفضل أستاذ إبراهيم. عايز أستفسر حضرتك عن زيارة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. برضو مش سامع حاجة خالص، معلش يا جماعة أنا الصوت بس عالي جدا، وطي الصوت شوية. اتفضل أستاذ إبراهيم. معلش حضرتك عايز أستفسر عن زيارة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أنا الصوت عندي مش واضح خالص يا جماعة، معلش. طب وطي الصوت يا جماعة شوية عشان أسمعه، الله يبارك فيكم. وطي الصوت شوية. طب حضرتك اتكلم بصوت واطي يا أستاذ إبراهيم عشان مش سامع حاجة. اتفضل. بقول لحضرتك عايز أعرف زيارة أهل بيت النبي هل هي حرام ولا حلال؟ زيارة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاك الله خير. حاضر، سؤال واضح. شكرا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ربنا يحفظك. الأستاذ عبد الرحمن من أسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وكذا. أهلا وسهلا. سؤال ثاني، عندي مراتي عندي أولاد. نعم. والمراد يلي معصبة بالزيف وبغت تنزل الولد يلا عنده الزواج، وش حرام ولا حلال؟ أنا مش قادر أميز الكلام خالص يا شريف، معلش لو حد بس حتى يبلغني السؤال وأنا أرد عليه حالا. عناية. حاضر، تحت أمر. طيب نكمل اسم إيزز ولا في اتصالات تاني؟ طيب الأخت دعاء من الخطبة بتقول: لبست الحجاب والجلباب، ربنا يبارك فيك يا رب ويتقبل الأخت دعاء ويثبتك. الأخ علي أبو يوسف بيقول: هديتي النبي عليه السلام أن أسير على سنتي وأقتدي بسيرتي. الأخت سامية غراب بتقول: إن شاء الله هديتي الخير الأنام إني أحاول أقلل من الغيبة والنميمة ومع صديقاتي في الجامعة واستغلال كل الوقت في طاعة الخالق، ربنا يبارك فيك. أمينة المغربية: هديتي النبي عليه السلام أن أحافظ على ولدي من القرآن بانتظام من الآن فصاعدا، وأن أحفظ كل ما تيسر من كتاب الله. طب تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده يا جماعة، من ضمن الصفات أسعد بيت في العالم، ودي الصفة الأخيرة حقيقة والسبعة، بيت يريد الآخرة، بيت كل رغبته هدفه الوحيد هو أن ربنا يرزقنا الجنة. أن زوج وزوجة وأولاد هدفهم أن ربنا يجمعهم في الجنة. قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان الله، من رحمة ربنا يا جماعة أن الإنسان لما يخش الجنة، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة، أن لما الإنسان يخش الجنة ويكون في درجة عالية جدا وولاده في درجة أقل منه أو العكس، ربنا بيجمعهم هما الاثنين في أعلى درجة علشان يقر عين الآباء والأبناء بأنهم يكونوا مع بعض في منزلة واحدة. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. محمود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. ازيك حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله انا بخير. ربنا يعزك ويبارك فيك. والله احنا مش عارفين نقول اي شيء بعد كلامك الجميل وكلامك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. انا نسالك الدعاء لينا ونتمنى ان احنا نشوفك عندنا حتى ولو في الفيوم. عيني. حاضر ان شاء الله. ان قريب. شاء الله ننتظرك قريبا. قريبا ان شاء الله. ممكن تليفون حضرتك؟ ممكن من كنترول ان شاء الله تحت امر حضرتك. ربنا يعزك حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين. اخويا حبيبي تحضر لنا القصه الجميله. في تليفون تاني. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. معلش بس عايز اسال سؤال. اتفضلي تحت امرك. بس انا حماية متوفي. ربنا يرحمها. حماية متوفي؟ نعم. وبعدين حماتي يعني احنا عارفين يعني موضوع ان هي تقعد 4 شهور و10 ايام في ايه؟ في البيت. نعم. فانا عايزه بس اعرف يعني ممكن تخرج بالليل في الفتره الاخيره من الليل يعني مثلا الساعه 12 كده يعني. نعم. لو حاطط طرحة على وشها ينفع ولا ما ينفعش؟ معلش يعني. حاضر السؤال واضح. ولابسه حمار ينفع؟ هقول لحضرتك. حاضر حالا عليا. هو الاصل في الحداد يا جماعه ان المراه بتمكث في البيت الا لشيء ضروري، لضروره لا يمكن الغنى عنها. افترض ان واحده في فتره حداد لا قدر الله مريضه ومحتاجه تروح لطبيبه فلابد ان هي تخرج. افترض ان في عندها ظرف قهري لابد ان هي تخرج من البيت في هذا الوقت لظرف ما فلابد انها تخرج فتخرج مفيش مشكله. انما المقصود هنا بالخروج الخروج الذي ليس له ايه ضروره، فهنا ينهى الشارع عن هذه المساله لان دي فتره حداد. ربنا يبارك فيك رب العالمين. الاخ رضا من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. اهلا وسهلا استاذ رضا. انا احبك في الله يا شيخ محمود. والله حبك الذي احببتني فيه. ربنا يعزك. انا يا شيخ محمود انا عايز بس يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ رضا اسمعني من التليفون. مش وطي التلفزيون. اتفضل. طيب اتفضل يا شيخ محمود. ايوه بالله عليك انا واحد ظلمني يعني ظلمني واداني الجسم بتاعه. نعم. والحمد لله انا ظهرت الحقيقه يعني وبتاع. فعايزك تكلمني على الانسان اللي انظلم يعني ايه يعمل ايه يعني ايه اللي يعمله. حاضر يعني حاضر. سؤال واضح استاذ رضا ربنا يبارك فيك. عايز اقول يا جماعه شيء طبيعي جدا ان انتشرت المظالم في الزمن بتاعنا وكتير جدا من الناس وقعوا في ظلم غيرهم. لكن عايز اقول حاجه يا جماعه، انت ممكن انت من حقك ان انت ترد ومن حقك ان انت زي ما هو ظلمك مش هقول تظلمه ان انت تاخد حقك. لكن عايز اقول لك حاجه بقى، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. خد حقك يوم القيامه ربنا يكرمك. ما تحاولش تبادل انسان ظلم. وعايز اهديكم نصيحه جميله جدا كنت قراتها في كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي، انه بيقول لك لا تجاهر احدا بالعداء. اوعى في يوم من الايام تحط نفسك في موقف عداوه مع انسان، لان كتير من الناس في الزمن ده عند الخصام ربنا عافينا فيكم بيفجره. فانت لما تقع مع انسان وتعاديه ويعاديك ربما يفجر هذا الانسان معك. لكن عايز اقول لك حاجه، لما ربنا هيكرمك ان شاء الله وتعفو عن الانسان اللي ظلمك اكيد ربنا هيكرمك ان شاء الله دنيا واخره. ربنا يحفظك استاذ رضا. مين معانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا شيخي؟ يا اهلا وسهلا. ان شاء الله بخير. يا اهلا وسهلا حبيبي الغالي. أنا بس بدي منك خير إنه تدعينا الله يرزقنا بالذرية الصالحة. يا رب يرزقكم يا رب بالذرية الصالحة وكل من حرم يا رب العالمين قولوا آمين. آمين. وتدعينا هيك لزوجتي كمان. ربنا يبارك لك فيها ويبارك لها فيك ويملى بيتكم بالخير والسعادة يا رب العالمين. والله الواحد بظهر الغيب بيدعو ان ربنا يكرم كل المسلمين يا رب العالمين بالخير والسعادة ويملى بيتهم بالفرحة وصدقوني يا جماعة والله طول ما في طاعة في البيت هيكون في سعادة. لما بيكون سبحان الله، شوف لما النبي يقول ايه؟ ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. لما بيكون في طاعة ربنا بيجمع القلوب، بيحبب الزوج في زوجته، بيحبب الزوجة في زوجها. احد الصالحين كان يقول كلمة حلوة قوي، بيقول كنت ارى اثر ذنوبي في دابتي وامرأتي. لما كنت اذنب كانت الدابة بتاعتي تعورني تخبطني توقعني، والزوجة تستقبلني أسوأ استقبال وتعاملني معاملة وحشة، ولما كنت أطيع ربنا ألاقي الزوجة ما شاء الله معاملة طيبة والدابة تكون ذلولا وتكون المسألة والدنيا ماشية معنا. اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. دلوقتي حضرتك يا شيخ انا عندي بس تعليق على حاجه على نفس الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله. اتفضلي. دلوقتي انا هو انا كنت عملت ذنب بخصوص ان انا تركت الصلاه فتره. نعم. وانا عارفه ان انا يعني انا سبحان الله ربنا رد لي ده في ان انا ناس كنت بحبهم جدا. نعم. وانه في ساعتها على طول حصلت بيني وبينهم مشاكل. سبحان الله. انا فعلا انا ما حص... يعني انا ما عملتش حاجه بس يعني انا حاسه ان زي ما اكون ان انا تركي للصلاه هو اللي اثر على علاقتي بيهم. سبحان الله. نعم صدقت. ففي ساعتها والله يا سيدنا شيخ فعلا في نفس اليوم. سبحان الله. فانا انا عايزه ارجع على الاول طبعا الحمد لله بحاول اواظب على الصلاه يعني الله. دلوقتي وعارفه طبعا ان يعني لازم علاقتي بربنا تكون في اعمار دايما باذن الله. ربنا يكرمك. انا سعيد بالكلام ده والله يا سيدنا الشيخ، بس انا حاسه ان الناس حتى دول يعني مش راضيين ان هم رغم ان هم عارفين ان انا ما عملتش حاجه. لا ده انا عايز اقول لك حاجه جميله قوي قوي. اقول لك حاجه حلوه قوي. اتفضل. شوف حضرتك قلت ايه. يعني يعني الانسان فعلا لما بيقع في ذنب بيحصل حاجتين يا جماعه، بيحصل وحشه بين الانسان وبين ربه جل وعلا، وبيحصل في نفس الوقت وحشه بين الانسان وبين اللي حواليه. لما الانسان يتصالح مع ربي ان صح القول ويعبد ربنا ويكون مش مقصر ويجتهد في طاعه ربنا، والله الذي لا اله غيره حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ما من دابه الا هو آخذ بناصيتها. إن الإنسان يا جماعة لما بيطيع ربنا ربنا بيذلل له قلوب العباد، بيحبب كل الناس فيه. عايز أقول حاجة كمان حلو قوي، إن الإنسان كل ما يكون قريب من ربنا ربنا بيخلي الناس تحبه وتكون قريبة منه. وجربوا. عايز أقول حاجة، إن الإنسان لما بيصلي على سبيل المثال صلاة الفجر بالذات تجد إن هو بيستقبل اليوم ما شاء الله الناس بتعامله أحسن معاملة وفي حب وفي ألفة بينه وبين الناس، ولما يغيب عن صلاة الفجر أو يقصر في حق ربنا تلاقي الناس بتعامله معاملة سيئة بلا سبب، يقول أنا عملت لهم إيه؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل اللي أنت قصرت في حق ربنا. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مشكلة شيخ. يا أهلا وسهلا بحضرتك. طيب الاتصال انقطع. فعايز أقول يا جماعة إن إحنا لو عايزين فعلا الناس كلها تحبنا خلي علاقتنا وخلي هدفنا الأسمى رضا ربنا سبحانه وتعالى، وإن إحنا يكون قريبين من ربنا. الوقت انتهى؟ ولا في اتصال؟ طب فعلا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا عم الشيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. كل عام وانت طيب. وانت بالصحه والف سلامه يا رب. والله احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. ربنا يعز حضرتك. والله سعيد قوي بمكالمه حضرتك ليا يا حبيبي. ربنا يكرمك اخويا ويسعد قلبك. اديني بالهدايه يا شيخ محمود بالله عليك. ربنا يهديك ويسعد قلبك بلقاء النبي في الجنه ان شاء الله. عليه الصلاه والسلام. ربنا يخليك لينا يا شيخ محمود. الله يخليكم ليا ويبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الخير دايما. والله بحبكم في الله وبتقرب لربنا بكل حب بحبه لكل مسلم على وجه الارض، وربنا يجمعنا دايما على الخير. واحنا لما بنقول الوصايا دي يا جماعه مش بنقول الوصايا دي على سبيل ان احنا نقول ان احنا بنعلم الناس، لا ده كلنا مع بعض حبايب وعيله واحده. طب معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يمسيك بالخير يا شيخ. يا اهلا وسهلا بحضرتك. جزاك الله خيرا عنا وعن كل المسلمين. الله يبارك فيكم جميعا. شيخ انا هلا بعيش في مرحله خطوبه يعني والحمد لله رب العالمين. الامور كلها ممتازه. عاوز اكد على كلامك انه يعني اتباع الله سبحانه وتعالى وصلاه الفجر الالتزام بالطاعات قراءه القران الكريم والتزام بالاذكار سبب في الحياه يعني السعاده الزوجيه والسعاده في مرحله الخطوبه. نعم. فبارك الله فيك يا شيخ وعاوز بس اكد على كلامك في هذه الناحيه وارجو انك تدعو لنا يا شيخ. ربنا يحفظكم ويثبتكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. عايزين يا جماعه نقول هو اسوتنا وقدوتنا في النهايه مين؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا نشوف النبي بيعمل ايه، تعالوا نقرا سيرته صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف بيعمل ايه ونقلده بالحرف الواحد عشان نعيش اسعد حياه ويبقى بيوتنا اسعد بيوت في العالم، ويبقى الزوج اسعد زوج في العالم والزوجه اسعد زوجه في العالم عشان ربنا يجمعنا في الجنه. معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا مبسوطه اني كلمت حضرتك. ربنا يعزك. الله يخليكي. ادعي لنا يا شيخ والله ربنا يشفيك. ربنا يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. قولوا امين. وربنا ربنا يهديني يا شيخ. وربنا يهديك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. ربنا يحفظك اختي الفاضله. تجمعنا بيك الجنة إن شاء الله. آمين يا رب جميع المشاهدين رب العالمين. ونفتكر الحلقات ديت ونقعد مع بعض في الجنة بقول فاكرين بقى ليلة في بيت النبي، فاكرين الليلة رقم كذا، الليلة دي رقم 33، يا رب تكون الليلة رقم 1000 يعني ورقم 2000، وربنا يجمعنا في آخر ليلة بقى تكون هي صباح الليلة ديت إن شاء الله في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا. ابو احمد من السعوديه يا شيخ. يا اهلا بحضرتك. نحبكم يا شيخ بالله. حبك الذي احتفظ. الله يسمعنا بكم في الدنيا والاخره. امين يا رب العالمين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. واتمنى يا شيخ ان تزورنا في المملكه. ده عينيا طبعا. حد يقدر ينسى المملكه وحد يقدر ينسى مكه والمدينه؟ ربنا يبارك فيكم جميعا وقريبا اكون عندكم ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم. والحقيقه الوقت جري بسرعه سبحان الله، رغم انه ساعه ونص لكن الوقت بيجري معاكم بسرعه. اقول ايه يعني؟ اقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نتمنى طبعا نتواصل طول الاسبوع على الايميل ان شاء الله. ويعني ربنا يبارك فيكم. ما تنسوش مواعيد البرنامج الجديده اللي احنا قلناها في عجاله سريعه كده يعني، فربنا يجمعنا واياكم على خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله. السلام عليكم.